مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوانا الكرام، إن من شكر نعمة الله على العبد أن الله إذا وفقه لأمر أن يحمد الله عليه ويستمر عليه ويزداد كل يوم في هذا الخير. فقد أمرنا الله جل جلاله بأن نطلب منه الهداية، ثم أمرنا بأن نزداد في هذه الهداية. فقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا وهداية ورشدا ورسوخا في هذا المنهج. وقال الله تعالى: ويزداد الذين اهتدوا هدى. فالمؤمن في مسيرته إلى الله جل جلاله كلما استشعر هذا الأمر كلما زاد في العمل الصالح. وإن من السفاهة أن يكون الإنسان يمشي مشيا عكسيا في الحياة، كلما كبر سنه كلما أبعد عن ربه، كلما تقدم به العمر كلما ضعفت الأعمال عنده. وهذا لا شك أنه سفاهة في العقل وظلمة في القلب. إن كل يوم تغيب شمسه وكل يوم ينفجر فجره إنما يقربك لليوم الموعود، وهو لقاء الله جل جلاله. فلذلك الله تعالى ذكر صفات الصادقين، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان السلف رحمهم الله تعالى الحقيقة أنهم يحسبون لقبول العمل حسابات أهم من عمل العمل، فإنهم يأتون قبل العمل بما يكون به صلاح العمل، ثم يعملون، ثم يحرصون بأن يكون هذا العمل قد تقبل فهم يدعون الله. واسمع إلى هذه الآيات العجيبة. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تصور معي ظاهر الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، يا رسول الله، هم الذين يشربون الخمر ويزنون؟ اسمع الآيات وانظر فهم عائشة رضي الله عنها. يقول الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا، إنما هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخشون أن لا يتقبل الله منهم. إذن الناس العارفين بالله هم الذين دائما يخشون أن ترمى أعمالهم في وجوههم، يخشون أن ترد عليهم أعمالهم، فهم في وجل. صلينا، يا ترى قبلت الصلاة؟ نسأل الله يتقبل منا. هكذا شأنهم. صمنا، هل الله قبل منا الصيام؟ اللهم تقبل منا صيامنا. تصدقنا، قرأنا، أمرنا، نهينا، دعونا، جاهد والمجاهدون يتوسلون إلى الله بأن يقبل منهم أعمالهم. إخواني الكرام، قال السلف رحمهم الله إن من دلالة قبول العمل الصالح العمل بعده، إن من دلالة قبول الحسنة أن تأتي الحسنة بعدها، وإن من دلالة رد الحسنة السيئة بعدها. إخواني الكرام، شهر رمضان الذي انصرف كثير من المسلمين الحمد لله استفاد فائدة عظيمة، تعودوا على الصيام شهرا كاملا يصومون، وتعودوا على القيام شهرا كاملا يقومون، وتعودوا على الصدقات، وتلمسوا الفقراء وأصحاب الحاجات، اشتغلت الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والمجاهدون في جبهاتهم، تنوعت الأعمال بين الناس، شهر كامل مدرسة تربوية متكاملة. فلذلك الله يقول في آخر الآية: لعلهم يتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ما هي الحكمة؟ وجود التقوى. فنحن شهر كامل نتربى على أعمال المتقين. إذن هذا الشهر المدرسة التربوية المكثفة هي كفيلة بأن نسير ما يقارب 11 شهرا بهذه التغذية الإيمانية، وتتخللها بعض المزودات، تأتي صيام اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وتأتي يوم عرفة ويوم العاشر من محرم، ويأتي الحج إلى غير ذلك، تزود. وكلما انخفض شيئا من الإيمان أتت المدعمات والمكملات والمغذيات والروافد له. لكن يعني من الأسف أن ترى بعض المسلمين من أول يوم بعد رمضان يظهر عليه الفشل. في رمضان نتكلم عن الفرائض لا نتكلم عن النوافل. في رمضان تجد في المساجد الفجر صفين صفين ما شاء الله ويزيدون، في أول أيام الأولى بعد رمضان لا يكتمل نصف صف. هذا مؤشر خطير، مؤشر خطير. ألا يخشى ذلك المتخلف عن صلاة الفجر أن هذا دلالة واضحة بأن عمله ربما ما قبل؟ أليس من صفات المنافقين التي حذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو ينعت، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حب. إذن كل واحد منا ذهبت منه صلاة الفجر في الأيام الخالية الأيام القليلة، فليعلم أنه يحتاج إلى سرعة مراجعة. إياك أن تذهب حسناتك، هذه علامة لا تبشر بخير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقدم، فلماذا تتأخر أنت؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التأخر بأنه بداية مرض خطير نهايته في جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ثم يكبهم في النار على وجوههم. إذن ما هو المطلوب؟ لا نتكلم عن الصيام الست، لا نتكلم عن السنن الرواتب، عندي ما هو أهم منها صلاة الفجر. إياك غدا أن تغيب في أي مكان كنت عن صلاة الفجر. حاسب نفسك، علم نفسك المحاسبة، اجعل من نفسك على نفسك رقيبة، لا تنتظر أحد يسألك، وإذا سألك أحد فاحمد الله، إن الله سخر لك من يعينك على طاعة الله، وإلا الإنسان على نفسه بصيرة. حاسب نفسك، جهز نفسك من الآن لصلاة الفجر، اترك السهر، ضع المنبه، كلم أهل البيت، ليكن إن شاء الله تعالى من اليوم حتى يأتيك اليقين صلاة الفجر والظهر عندك متساويات. هناك نقول لك تعال نكلمك عن السنة الرواتب، نكلمك عن صلاة الوتر، ونكلمك عن بعض النوافل. أما لا تصلي الفجر وأكلمك عن السنة الرواتب والصيام التطوع، هذا ليس من الحكمة. هذا مثل الذي عنده مريض عنده في القلب خطورة ويداوي جراحات أطراف الجسم. نسأل الله العظيم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا التي فعلناها في رمضان بكرمه ومنته، إنه على ذلك قدير. ونسأل الله يغفر تقصيرنا في رمضان وما أودعنا فيه من العجز والكسل والتقصير والفتور. نسأل الله أن يهب المسيئين منا للمحسنين. نسأل الله أن يجعلنا مما أدركته شفاعة الشافعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان ويثبتهم ويجزيهم عنا خير الجزاء وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا ومرفقا. ونسأل الله أن يرينا بأعداء الله عجائب قدرته. اللهم عليك بالخونة في كل مكان، عليك بالجواسيس والأعين والخلايا وكل من له صلة بأعداء الله، نستعدي بالله العظيم عليهم. فالله عدو سبحانه وتعالى كل عدو لدينه وأوليائه، وندرأ به في نحورهم ونعوذ به من شرورهم. نسأل الله أن يكفينا شرورهم بقدرته، فإنه نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.